والآن مع شرح كتاب السيرة النبوية لفضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الحوادث التي مرت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونواصل الحديث فيما بقي من أحداث تلك السنة وما بعدها. في السنة الخامسة من الهجرة وقعت غزوة المريسيح، وتسمى غزوة بني مصطلق، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن سيد بني مصطلق والحارث بن أبي ضرار يجمع الجموع للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولم تحدث فيها معركة كبيرة، وإنما مكن الله عز وجل المسلمين من عدوهم. ثم في طريق العودة من تلك المعركة وهي غزوة بني المصطلق، حدثت الحادثة الشهيرة المعروفة بحادثة الإفك، وخلاصتها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها هودج، فكان قد وكل به أناس يحملون هذا الهودج إذا ركبت فيه ويضعونه على ظهر راحلتها، فكانت رضي الله عنها وأرضاها صغيرة السن وأيضا قليلة اللحم، فيستوي الهودج في حال كونها فيه أو كانت خارجة، فإذا حمل الهودج لم يشعروا بوجودها فيه كما قلت، لصغر السن من جهة ولقلة اللحم الذي عليها رضي الله عنها وأرضاها. وكان عمرها آنذاك قرابة 14 عاما أو أقل من ذلك بقليل. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد منازله في طريق عودته من بني المصطلق إلى المدينة، خرجت عائشة لقضاء حاجتها في آخر الليل، ولما رجعت إلى هودجها التمست عقدا لها فلم تجده، فعلمت أنها قد أضاعته، فرجعت تلتمسه، وفي خلال البحث عن عقدها تأخرت جدا، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالرحيل، فارتحل الناس، وجاء المسؤولون عن هودجها فحملوه وظنوا أنها فيه، ومن كمال أدبهم رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يفتشون وينظرون في داخل الهودج، حياء منهم وأدبا منهم وتوقيرا منهم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين. فحملوا الهودج ومشوا يظنون أن عائشة فيه، رجعت عائشة فلم تجد في المخيم أحد، لم تجد أحدا، فعرفت أنهم سيفقدونها وسيرجعون إلى المكان الذي تركوها فيه، فجلست في مكان هودجها وانتظرت حتى غلبتها عينها فنامت. كان رجل من المؤمنين يقال له صفوان بن المعطل، هذا الرجل كان يتأخر عن الجيش فينظر إذا وجد شيء ساقط من متاع القوم من أزواد شيئا من متاعهم يأخذه ويدرك ويلحقهم به، فتأخر هذا الرجل ثم قام، وفي طريقه رأى سواد، لكن لم يتبين ما هو هذا السواد، فلما وصل إليه إذا هي عائشة وكانت نائمة وكان وجهها مكشوف، فلما رآها عرفها، وكانت غزوة بني المصطلق بعد أن فرض الله عز وجل الحجاب على نساء المؤمنين. قالت عائشة فعرفني، وكان يعرفني قبل الحجاب، فقال استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. أم المؤمنين قالت فقمت وسترت وجهي، وهذا يدل على أن حجاب المرأة المسلمة لا بد فيه من تغطية الوجه، ولهذا سترت عائشة وجهها وبينت أن معرفة صفوان لها كان ذلك بسبب أنه كان رآها قبل أن ينزل الحجاب، فدل ذلك على أن الحجاب المشروع للمرأة المسلمة لا بد فيه من تغطية الوجه. ثم إن صفوان بن المعطل أناخ لها راحلته وركبت عائشة وساقاد بها حتى أدركوا الجيش في دخوله إلى المدينة. استغل المنافقون هذه الصورة، هذا الوضع، وهو رجل وامرأة أجنبية عنه وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قطعوا مسافة لوحدنا الله أعلم كم هي، فاستغلوا هذا الأمر في إشاعة التهمة التي برأ الله منها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فقذفوا عائشة بصفوان بن المعطل والعياذ بالله. ولا شك أن هذا متنفس تنفسه المنافقون، ولسيما الذين تولي قلوبهم بالحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فشاعت تلك المقالة في المدينة، ولما وصلت عائشة مرضت، فلم تشعر باللطف الذي كانت تجده من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يفاتحها في الموضوع مراعاة لظروفها الصحية، فتركها ما كلمها بشيء. ولكن تقول: ما استنكرت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أني لا أرى منه اللطف الذي كنت أجده منه إذا مرضت. فمرت أيام طويلة على هذا الحال، ثم إنها خرجت مع واحدة من نساء المؤمنين يقال لها أم مصطح، فخرجت هي وإياها بعد أن نقهت نوعا ما من المرض قدر المناصع، وهو مكان يتبرز فيه الناس في ذلك الزمن. ففي الطريق إلى قضاء الحاجة عثرت أم مصطح، عثرت بردائها أو بحجرة، فقالت: تعس مصطح، تعس مصطح. فأنكرت عليها عائشة وقالت: كيف يعني تدعين على رجل شهد بدر؟ فأخبرتها الخبر، وكان مصطح ممن خاض في الفتنة وممن تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما عرفت بحقيقة الأمر وحقيقة التهمة والشائعة التي أشيعت عنها، قالت: ذهب الذي كنت أجد، يعني الأمر الذي خرجت من أجله من قضاء الحاجة زال عنها الشعور به، فرجعت إلى بيتها وسألت أمها، سألت أمها عما حصل وهي أم رومان، فأخبرتها. ولكن كانت الأم عاقلة، كانت أم رومان امرأة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها، فأدخلت شيء من السلوان وتخفيف وقع المصيبة على قلب ابنتها، فقالت إنه قلما كانت امرأة وضيئة حظية عند زوجها، يعني زوجها يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني أنت امرأة جميلة وامرأة محبوبة عند زوجك ولك ضرائر، فالمرأة التي تكون بمثل هذه المثابة يكثر الناس الكلام فيها من باب الحسد، من باب الغيرة، من باب كذا وكذا، يعني فلا تبالين بالأمر تلك المبالاة. ثم سألت عائشة فقالت: أعلم بذلك أبو بكر؟ قالت: نعم. أعلم بذلك رسول الله؟ قالت: نعم. فأخذتها الحمى وغشي عليها، ثم أفاقت رضي الله عنه وأرضاها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تمرض في بيت أبويها، فأذن لها. وهذا يدل على أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فإنها تستأذن من زوجها، ولو كان الخروج إلى بيت أبيها أو إلى بيت أمها أو أخيها أو نحو ذلك، فالمرأة تستأذن، اللهم إلا إن كان الزوج قد مثلا أعطاها إذن كما يقال مفتوح إذن عام، فهذا شيء آخر، لكن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. فأذن لها وذهبت إلى بيت أبيها، علم أبو بكر بأن ابنته عرفت بالخبر، فغرورقت عيناه رضي الله عنه وأرضاه رحمة بابنته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أخذ يستشير الناس، وكان يستشير خاصة أهله، الأمور الداخلية الأمور العائلية كان يستشير خواصة من أهل بيته، فاستشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أما علي فقال: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك، وإن النساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. وأما أسامة بن زيد فإنه قال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فأسامة أوصاه أن يمسك بزوجه لا يفارقها، وعلي بن أبي طالب لمح له بتطليقها، وقد أغناه الله في النساء غيرها كثير. ولكن أيضا في نفس الوقت قال له: وإن تسأل الجارية تصدق. هل كان علي في قلبه شيء من الكره والبغضاء لعائشة، ووجد أنها فرصة للتخلص من عائشة وحرمانها من كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، معاذ الله أن يكون ذلك في قلبه، وما كان بينهم إلا كل خير. ولكن عذر علي بن أبي طالب أنه رأى في النبي عليه الصلاة والسلام من الغم الشيء العظيم، دخلوا الغم والهم، ولا سيما المدة طالت ما نزلت البراءة مباشرة، تأخر المسألة قرابة شهر كامل، فرأى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الضجر ومن الضيق ومن الغم، فأشار عليه بما يزيل هذا الغم بصورة عاجلة وهو الطلاق والفراق. وإن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتثبت أكثر فبإمكانه أن يمسكها وأن يسأل الجارية وسيجد الجواب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية ووكل أيضا علي بسؤالها ومناقشتها وحتى ضربها إذا فيه أمر مستنكر. فما كان من الجارية إلا أن برأت عائشة وأثنت عليها ثناء طيب وقالت ما أعلم من عائشة إلا كما يعلم الصائغ من الذهب الأحمر في صفائها ونقائها، وهذا من أعظم ما يكون من المدح والثناء. وقالت لها وقالت لهم هذا الجارية ولو فعلت شيء فإن الله عز وجل سيخبرك. فعجبوا ذلك اليوم من فقه هذه المرأة الجارية مع أنها جاهلة، ومع ذلك أدركت بفطنتها رحمها الله ورضي عنها أن لو عائشة فعل شيئا من ذلك فإن الله عز وجل سيطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقة الأمر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بعد ذلك وخطب الناس وقال من يعذرني من رجل قد بلغت أبيته وأهلي. وحصل ما حصل بين سعد بن معاذ وسيد بن حضير من جهة وبين سعد بن عبادة من جهة أخرى. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى براءة عائشة في قصة عظيمة وسياق عظيم رواه الزهري عن جماعة من التابعين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يرجع إليه وفيه عبر وفيه عظات كثيرة جدا. أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في مجلس ضم أبا بكر ومرومان وعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وامرأة من الأنصار. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات خاف أبو بكر خوف عظيم وخافت أم رومان أيضا خوفا عظيما. تقول عائشة ما ظننت أنه سيسرع عن رسول الله إلا وقد خرجت أرواحهم، يعني من شدة الفزع والهلع. أما عائشة فكانت مطمئنة لأنها واثقة من براءة نفسها ثقة كاملة فما كانت تخشى شيء. أما أبو بكر وأم رومان فما يدرون، هذا أمر غيبي وعائشة ليست معصومة، قد يكون هذا الشيء حصل. فأول ما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ثم قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها قومي قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا أحمد اليوم إلا الله، يعني ما لأن الله عز وجل هو الذي تولى تبرئتي من هذه التهمة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يعني توقف الأمر، أبو بكر أم رومان وغيرهم توقفوا كلهم في هذا الأمر. قالت عائشة لا أحمد اليوم إلا الله، وبذلك ثبتت براءتها رضي الله عنها وارضاها في آيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. وبهذا نص أهل العلم على أنه من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر. من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر، ليش؟ لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى في تبرئته لها. فهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقبح الله الرافضة الذين لا يزالون يرددون هذه التهمة. ثم بعد ذلك في السنة السادسة في شهر ذي القعدة حصلت الحادثة العظيمة المعروفة بصلح الحديبية. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة معتمر، خرج للعمرة. وبالمناسبة كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كانت في ذي القعدة، لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في شهر آخر غير شهر ذي القعدة أو ذي القعدة كلها صحيحة. خرج بقرابة 1400 شخص من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولما وصل إلى منطقة الحديبية مكان في أول حدود الحرم عسكر هناك صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاء محرما هو أصحابه وقد قلد البدن وأشعرها، فيريد بذلك أن يخبر قريش والناس أنه ما جاء لحرب وأنه إنما جاء من أجل أن يدخل البيت معتمرا، وهذا حق من حقوقهم من حق المسلم أن يعبد ربه، وهذا البيت بيت الله للجميع. فأراد أن يؤدي مناسك العمرة، لكن قريش لم تمكنه في ذلك العام من العمرة، فأرسلت إليه رسل. أول من جاء بديل بن ورقاء الخزاعي وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة الأمر، فرجع إلى قريش وأخبرها أن الرسول جاء معتمرا لا محارب. جاء إليه الحليس بعد ذلك أيضا، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء للعمرة. ذهب الحليس وأشار على قريش ألا يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لن ينفع فيهم ذلك. جاء إليه عروة ابن مسعود، و حاول مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل في قلبه الرعب والخوف من قريش وجموعها، وطعن في الصحابة غضا من قدر الصحابة، قال يعني ما أرى معك إلا أوباش يوشك إذا عضتهم الحرب أن يفروا عنك. فرد عليه أبو بكر ردا قوي، قال أمصص بظر اللات، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه كانت من أقبح السد عند العرب، ولكن غضب أبو بكر من تلك الكلمة التي قالها هذا الرجل. وكان عروة، فسأل عروة من هذا، وكان أبو بكر يلبس المغفر يعني وجهه غير باين، فقيل له هذا أبو بكر، فقال أما لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك. فكان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويمس لحيته، كل شيء يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من عادة العرب في الإظهار الإكرام والتقدير. وكان المغيرة بن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس أيضا المغفر، فضرب يد عروة بن مسعود، هو أيضا من ثقيف عم المغيرة بن شعبة، فقال كف يدك قبل أن لا ترجع إليك. فسأل عروة من هذا، فقالوا هذا المغيرة بن شعبة، فقال إني لم أزل في غدرتك إلى الآن يا غدر، يشير إلى قصة موجودة في كتب السير مشاء رجع إليها. فالمهم أن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا من عروة بن مسعود ذاك الكلام والتشكيك في أنه ربما يفر عنه، أظهروا من صور الاحترام والتوقير والتفاني في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام ما لا مزيد عليه. فكرسل إذا تنخم ما تقع النخامة إلا في يد رجل منهم فيأخذها ويمسح بها وجهه أو بشرته، إذا تفل تفال نفس الطريقة، إذا توضأ وضوء كادوا يقتتلون على وضوئه يعني ما تبقى من وضوئه صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يمسها أو يشرب منها أو يرش على جسده. فرأى أمرا هالا ما كان يخطر له على بال، فرجع إلى قريش وقد وصلت الرسالة التي قصدها الصحابة أن تصل إليه، فقال يا معشر قريش لقد دخلت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي فما رأيت قجر ملكا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. وهذا كانت يعني من حسن سياسة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ذلك المقام. آخر الأمر بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان من أجل مفاوضة سادات مكة في داخل مكة، فدخل عثمان وهناك احتبس عثمان، أخروه كأنه بقصد المشاورة أو نحو ذلك التشاور في أمرهم، هل تأخر عثمان على الوقت الذي كان متوقع لوصوله، وجاءت شائعة بأن عثمان قتل. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى البيعة، فوقف تحت شجرة من شجر الحديبية وبايع الناس على ألا يفروا، في رواية على الموت، وكلاهما يعني قريب بعضه من بعض، فإذا بايع على عدم الفرار فهذا ربما معناه يعني البيعة على الموت. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه تحت الشجرة، ومن فضل الله ورحمته قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فهذه منقبة عظيمة لهم رضوان الله عليهم، وهم في الفضل بعد أهل بدر. فأهل بدر قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبايعهم على الجهاد وعلى الثبات وعلى عدم الفرار، ولما تمت البيعة بقي عثمان، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيد على يد وقال هذه يد عثمان، فكان له أجر تلك البيعة رضي الله عنه وارضاه. ولما انتهت البيعة وإذا بعثمان قد طلع عليهم لكن دون جدوى، ما وصل معهم إلى نتيجة. بعد ذلك أرسلت قريش سهيل بن عمر، أرسلت سهيل بن عمر، فلما طلع على النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، يحب الفعل ويكره الطيارة صلى الله عليه وسلم، فقال سهل لكم أمركم، أو قال سهل لكم من أمركم. فجاء سهيل وفاوض النبي عليه الصلاة والسلام وتم صلح الحديبية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك طبعا شروط، من أهمها أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، هذا شرط اتفقت عليه قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ما يدخلون مكة في تلك السنة، حتى لا تقول العرب أنهم أكرهوا على دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، أن الرسول أكرههم وضغط عليهم فدخلوا رغما عن أنوفهم. فهذا ما كان عند قريش فيه تفاوض، يرجع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام إلى المدينة ثم يأتي من عام قابل. اشترطوا عليه شرط وهو أنه من جاءه مؤمن من أهل مكة يرده إليهم، ومن جاءهم مرتد من المدينة إلى مكة لا تلزم قريش بإرجاعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الشروط، مع أن فيها غضاضة على المسلمين، وأشد ما كان على المسلمين أنهم يرجعوا في ذلك العام. اشتد عليهم أنه من جاء من أهل مكة مؤمن يردوه إلى المشركين مرة ثانية، وهم يعرفون أنه المؤمن إذا ردوه إلى مكة فسيعذبوه وسيمتحنوه وقد يفتنوه عن دينه والعياذ بالله. فكان ذلك شديدا عليهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وافق على تلك الشروط كلها. فلما جاءوا يكتبون الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ما نعرف الرحمن، نحن نعرف اسمك اللهم. فأمر علي فمسح الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم. قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه امسح امحو رسول. قال والله لا امحوها. وكان عارف ان الامر للندب ونحو ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارني يعني موضعها، فاراه الموضع فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام وافق بذلك اليوم على شروطهم، وهذا اصل عظيم في مسألة المعاهدة والمصالحة مع المشركين. فيجوز للدولة المسلمة أن تبرم بينها وبين بعض دول الشرك عهود الصلح الذي يكون فيه أمان، ووضع للحرب مدة معينة أو مدة مفتوحة، لكن المحظور هو أن يكون الصلح على أن لا يكون قتال مطلقا، على ترك القتال أبدا مطلقا هذا الذي يمنع، لكن أن يوضع الحرب توضع الحرب مدة معينة لا حرج، تكون مدة مفتوحة أيضا هذا لا حرج. فإذا جعل الله عز وجل للمسلمين قوة ومنعه عند ذلك نبذوا إلى المشركين عهودهم. المقصود أن بعض الناس وللأسف في هذا العصر أخذ يكفر بما لا يعتبر في الشرع مكفر، فسمعناهم يقولون أنه مثلا الدولة السعودية دولة كافرة. ليش؟ لأنها أبرمت عهد أو دخلت في معاهدة الأمم المتحدة. هذا منكر من القول وباطل من القول، وتلبيس عظيم على المسلمين وتكفير للموحدين. فهذا الصلح الذي دخلت فيه الدولة في دخولها في هيئة الأمم المتحدة هذا من العهود الجائزة، من العهود الجائزة شرعا. ومما يدلك على جوازها أن أصل المعاهدة إذا رجعت إلى بنودها تجد أن أصل هذه المعاهدة المقصود منها السلم بين أعضاء هذه المعاهدة، بحيث لا يعتدي بعضهم على بعض. هذا هو الأصل في تلك المعاهدة. أيضا مر على هذه المعاهدة أئمة كثيرون من أئمة الإسلام، ابن إبراهيم، ابن باز، ابن عثيمين، الشيخ عبد الله بن حميد، عبد الرزاق عفيفي وغيرهم، وكلهم لم ينكروا مثل هذه المعاهدة ولم يقولوا مثل ما يقول هذا المدعي في هذا العصر. نسأل الله أن يهديها ويكف شره عن المسلمين. فعند ذلك لما تمت الاتفاقية وقبل أن يتم كتابة الكتاب جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان أبوه يعذب في مكة على الإسلام، فجاء في قيوده حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. ولما وصل كان قبل توقيع الكتاب والانتهاء من كتابة الكتاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سهيل بن عمرو هذا أول من أطالبك به، أول من أطالبك به ترد لي ولدي أبو جندل. فقال إني لم أكتب الكتاب. قال رفض إلا أن أرد إليه أبا جندل. فقال هبه لي. طيب يعني حتى لو أنت مصمم طيب هبه لي أنا أطلبك إياه. قال ولا بل يرد. فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين، فكان يصيح تردوني إلى المشركين يفتنوني عن ديني. فبشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله سيجعل لك فرج ومخرج. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وفى بما وعد به، وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الوفى بالعهد، الوفى بالعهد حتى مع العدو، حتى مع أشد الناس عداوة كان من أعظم الناس وفاء بالعهد صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أيضا في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام حينما يوجه القادة يوجههم بنهيهم عن الخيانة وعن الغدر. فإذا نظرنا اليوم إلى من يتلبس بلباس الجهاد فيما يزعم نجد أنه أكثر أعمالهم مبنية على الغدر والخيانة، يدخلون إلى قوم قد أمنوهم فيغدرون بهم ويفجرون في داخل ديارهم والعياذ بالله. فهذه ليست من أخلاق الإسلام في شيء. هذه التصرفات للأسف مما تنفر الناس عن الإسلام. إذا قيل الناس هذا الذي يمثل الإسلام، وجدوا يكذب إذا حدث، وجدوا يغدر، وجدوا يخون، كيف سيعجبون بهذا الإسلام وسيدخلون فيه؟ لا يزيدهم ذلك إلا نفرة عنه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك لما تم الصلح قام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بأن ينحروا هديهم وبأن يحلقوا رؤوسهم، فما قاموا، كرر عليهم ما قاموا، كرر عليهم مرة ثالثة لم يقوم. فدخل على أم سلمة وفيه ما فيه من الغم، ما لك يا رسول الله؟ قال أمرت الناس أن ينحروا وأن يحلقوا فأبوا، يعني ما امتثلوا. وليست هذه معصية من الصحابة معاذ الله، ولكن دخلهم من الغم الشيء العظيم، وكانوا متشوقين إلى دخول البيت، ولا سيما النبي عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بأنه رأى في الرؤيا أنه سيدخل البيت ويطوف به، وأن من الصحابة من يكون منهم محلق ومقصر، فدخلوا متشوقين، وكانوا والله أعلم ما كان عندهم أدنى شك لأنهم سيودون العمرة في ذلك العام. فلما حصل الذي حصل دخلهم من الغم الشيء العظيم. لما أمرهم الرسول كان وقع عندهم ربما لو تأخرنا قليل أن قريش ربما تأذن، ربما ينسخ الأمر، ربما وربما. فهذا الذي اعتذر له لهم به جماعة من أهل العلم رضوان الله عليهم، فقالت أم سلمة إذا أردت أن يطيعوك فخرج ولا تكلم أحد، فانحر هديك واحلق شعرك. يقول أهل العلم ما عرف امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. استدرك ابن حجر على هذا القائل وقال بلى. فيها أيضا قبلها ابنة شعيب لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكانت تلك المشورة أيضا من أعظم ما يكون من المشورة وأحسنها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونحر الهدي وحلق شعره، فكاد الناس أن يقتتلوا يعني على الحلق وعلى نحر الهدي، وتمت بذلك يعني الرأي والمشورة التي أشارت بها أم سلمة. دخل كثير من المسلمين شيء من يعني التردد، الحيرة، الغم، وعلى سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر أنا رسول الله. ثم ذهب إلى بكر وكر على نفس الأسئلة، فأجاب أبو بكر بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليه إنه رسول الله فالزم غرزة. فتصدق عمر بصدقات كثيرة وعمل أعمالا عظيمة من أجل ذاك الشيء الذي بدر منه رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر يقول أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فإذا كنت ترى أنه شيء هو الحق وأنه شيء هو الصواب ولكن الأدلة على خلافه فعليك بلزوم الأدلة، عليك بلزوم الأدلة، ولا تلتفت إلى هذا الرأي الذي ترى أنه هو الأصلح وهو الخير إذا كان في ذلك خلاف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في طريق العودة أنزل الله سورة الفتح وتلاها الرسول على أصحابه وبشرهم بها، واستغربوا أن يكون ذلك الصلح الذي في ظاهره الضيم على المسلمين أنه فتح للمسلمين، ولكن الله صرح وقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد ظهرت بركة هذا الصلح فيما بعد، فخلال سنتين فقط تضاعف عدد المسلمين مضاعفة كبيرة جدا، تضاعف عدد المسلمين مضاعفة كبيرة. كانوا في الحديبية 1500 رجل، منهم من يقول 1400 رجل. بعد سنتين دخل الرسول مكة بكم واحد من المسلمين؟ دخل ب10,000 مقاتل، ب10,000. فقال تضاعف عدد المسلمين أضعاف كبيرة. ما السبب؟ أن الناس أمن بعضهم بعض، وتمكن المسلم أنه يجلس مع الكافر ويناقشه ويعرض عليه الإسلام، فصار ببركة ذلك انتشار كبير للإسلام والحمد لله. الشرط الذي فيه انه المسلم الذي ياتي الى الرسول يرد اليهم صار فيه خير للمسلمين. كيف هذا الخير؟ صار من ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويرده يذهب الى مكان يقال له الغابه على طريق على الساحل على طريق قوافل قريش، فكانوا يعترضون عير قريش وقوافل قريش. فلما فصاب المشركين بسبب ذلك مصاب عظيم في اموالهم، واستفاد المسلمون من ذلك فائده عظيمه الذين عسكروا في ذاك المكان، ولم تكن تلك الأرض خاضعة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخل الرسول بالعهد والعقد، فكان كل من يودى يذهب إلى عمرو بن أمية الضمري وإلى أبي جندل، وكونوا هناك تلك القوة العسكرية التي أذاقت قريش الويل. فكتبت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلغي هي بنفسها العقد، من جاءك مسلم فلا ترده إلينا، خلاص كف عنا أبو جندل ومن معه. فصار بذلك والحمد لله خير كثير للمسلمين. هذا ما حصل بعد صلح الحديبية. بقي تنبيه يسير على نسخة الصلح، وهو النساء. إذا كانت امرأة مؤمنة في داخل مكة وخرجت مسلمة، هل يؤمر المسلمون بردها إليهم؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. فاستثنى الله عز وجل نساء المؤمنين، فالنساء غير داخلات في هذا الصلح. في المحرم في السنة الرابعة حصلت غزوة خيبر. غزوة خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله قد بشرهم بها في سورة الفتح، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وعدكم الله مغانم كثيرة، هي المغانم التي كانت في خيبر، وخيبر يسكنها اليهود، وهي منطقة في شمال المدينة، في شمال المدينة، وكانت عبارة عن مجموعة من الحصون، حصن ناعم، حصن أبي، حصن مصعب بن معاذ، وغيرها من حصون، قرابة 8 حصون، وكانت شديدة الباس محصنة. فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب غزوه لهم أن اليهود كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤلبون عليه الناس. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرجعه من الحديبية، وكان رجع في آخر سنة 6 وفي أول سنة 7 في المحرم، مباشرة غزا خيبر صلى الله عليه وسلم. حصلت مناوشات في أثناء الحصار بينه وبين اليهود، قتل بعض المسلمين وقتل أيضا عدد من اليهود، وكان من ضمن الحصون الحصن الذي فتحه علي بن أبي طالب، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكانت تلك البشارة من نصيب علي رضي الله عنه وأرضاه، ففتح الله على يديه أحد تلك الحصون القوية. ثم ما زال الصحابة يفتحون حصنا بعد آخر حتى تم فتح جميع الحصون، وخضع اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أولا بالجلاء وأن يخرجوا من تلك الحصون، ولكن عرضوا عليه أن يبقوا فيها وأن يعملوا فيها للمسلمين، أن يبقوا فيها عمال، يعني الأرض للمسلمين ولكن هم الذين يقومون بالعمل، ويكون الخراج يعني ما يخرج من نتيجة ذلك العمل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه توجه شمالا إلى جهة فدك ووادي قرى، وفتح الله عز وجل على يديه. وفي السنة السابعة أيضا حصلت معركة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع حصل فيها خلاف شديد بين المؤرخين والمحدثين، منهم من يقول أنها في السنة الرابعة، ومنهم من يقول أنها في السنة السابعة، ولكل دليله. وهناك قول أنه في أكثر من غزوة تسمى بذات الرقاع، وهذا لعله الله أعلم قد يكون يعني قول يوفق بين الأقوال، أن غزوتين كلاهما تسمى بنفس هذا الاسم. وكانت هذه الغزوة كما قلنا في السنة السابعة، والمقصود بها إخضاع بعض قبائل غطفان الذين كثرت أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فرضت صلاة الخوف. أيضا في السنة السابعة في شهر ذي القعدة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء، عمرة القضاء، وسميت عمرة القضاء بهذا الاسم نسبة إلى القضية، إلى القضاء يعني الصلح، الاتفاق الذي بينهم وبين قريش بأن يرجعوا في تلك السنة سنة سادسة ويأتوا من قابل للعمرة، فسميت هذه العمرة بهذا الاسم، تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة الصلح أيضا فيما أظن. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة بأصحابه الذين خرجوا معه في الحديبية وزيادة، عددهم قرابة 2000 رجل، قرابة 2000 رجل. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلك العمرة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا عن مناكبهم، يخرجوا العضد الأيمن وأن يهرولوا في الطواف في طواف القدوم. والسبب في ذلك أن يروا قريش قوتهم، أن يروا قريش قوتهم. وأذن لهم بالمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود. لماذا؟ لأن قريش كانت على جبل قعيقعان في الجهة الشمالية، فكانوا يرون صحابهم يطوفون، فإذا صاروا بين الركنين اليماني والحجر الأسود احتجبوا بالكعبة عن أنظارهم، فأذن لهم رسول الله بالمشي. وكان المقصود من ذلك كما قلنا أن يظهروا لقريش قوتهم. ثم بعد ذلك استمر هذا التشريع، والحمد لله استمر هذا التشريع. لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع أبقى عليه وهو الرمل 3 أشواط والاطباع 7 أشواط كلها، لكن في عمرة القضاء كان الهرولة اللي هو الرمل هذا كان في الأشواط 7 كلها، يهرولون في جميع 7 أشواط. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرمل في الأشواط 3 الأولى، وبقي الاطباع في جميع الأشواط إلى نهاية الطواف. وبعض الناس إذا أحرم الآن، إذا أحرم تجد أنه من أول ما يحرم يطبع مباشرة من الميقات، لا يزال كاشف عن عضده الأيمن، وهذا غلط. فإن المحرم إذا أحرم ولبس الرداء يغطي منكبيه جميعا، فإذا وصل عند طواف القدوم كشف عن منكبه الأيمن حتى ينتهي من طوافه، ثم يرد رداءه مرة أخرى فيغطي به أيضا عاتقه الأيمن. في السنة 8 للهجرة، في السنة 8 للهجرة في جماد الأولى حصلت غزوة مؤتة، غزوة مؤتة. وذلك أن أحد أمراء الشام مر عليها هذا الأمير، يقال له شرحبيل بن عمرو، شرحبيل بن عمرو، مر عليه رسول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قد أرسل إلى بصرة، يقال له الحارث بن عمير الأزدي. في طريق عودته مر على شرحبيل الغساني هذا، فأخذه وقتله غدر، قتله. وكانت الرسل لا تقتل، الرسل لا تقتل، وهذا عرف كان عليه أهل الجاهلية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الرسل من عند مسيلمة الكذاب فسألهم الرسول يعني ماذا تقولون أنتم أيضا في مسيلمة، فزعموا أنه نبي، فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لولا أن الرسل لا تقتل لا لقتلتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغوا مقتل رسوله إلى أهل إلى عظيم بصرة جهز جيش، وكان عدد الجيش 3000 شخص. أمر عليهم زيد يعني ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، قال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. فخرج الجيش متجه إلى حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلوا إلى موتة فوجئوا بأن الروم قد جمعت لهم 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و 100,000 من قبائل العرب الذين كانوا في شمال الجزيرة. فتشاوروا في الأمر لأنه نزل بهم جيش لا قبل لهم به، 3,000 مقابل 200,000، نرجع أو نرسل للرسول نستاذن ونستشيره؟ فشجعهم عبد الله بن رواحة على مقابلة الجيش، وقال إن الذي خرجتم له للذي تكرهون، أنتم خرجتم في طلب الشهادة، فلماذا تفكرون يعني بالانتظار أو الرجوع أو استشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشجعهم ذلك على اللقاء، والتقى جند الله بذلك الجيش العظيم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن استشهد زيد ابن حارثة بعد نبل بلان عظيم، فأخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، فصدق في البلاء حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، قطعت يده وهو كان يحمل الراية فقطعت يده الأخرى، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. ويقول ابن عمر وقفت على جعفر بعد ما قتل وفيه أكثر من 40 ما بين ضربة وطعنة، وفي رواية أيضا أكثر من 80 ما بين ضربة وطعنة، قال كلها فيما استقبل من جسده، ما في ولا ضربة منها في ظهره. معناه ذلك أنه كل تلك الضربات كان هو مقبل غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقام يعلو الحزن ونعى أصحابه إلى الذين قتلوا إلى أهل المدينة، وأخبرهم بعد ذلك بأن الراية أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. وذلك أن عبد الله بن رواحة لما قتل أيضا بعد جعفر أخذ الراية أحد الصحابة وقال له ثابت ابن أكرم، فقال للناس اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا خذها أنت فأبع، ثم اصطلحوا على خالد بن الوليد فأخذ الراية رضي الله عنه وأرضاه. فاستمر خالد في خوض المعركة حتى انتهى ذلك اليوم، ثم إنه رأى من المصلحة أن يعيد ترتيب الجيش وأن ينحاز بالمؤمنين شيئا فشيئا حتى يرجع إلى المدينة وقاية لمن معه من المسلمين، ونجحت خطته رضي الله عنه وأرضاه وانحاز بالمسلمين حتى رجع إلى المدينة، فنجى بذلك والحمد لله الجيش من خطر عظيم، لأنهم لو مثلا خرجوا مباشرة، لو صبروا للقتال ربما استوصلوا، ولو رجعوا إلى المدينة مباشرة لربما طاردهم أيضا الجيش فقضى عليهم. فكانت الحكمة من خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أن يثبت في ذلك اليوم وأن يستمر في القتال، وأعاد في اليوم الثاني ترتيب الصفوف وقدم وأخر وغير حتى ظن الجيش العدو أن مددا جاء للمسلمين، ثم ما زالت المقدمة تقاتل والناس يسحبون شيئا فشيئا حتى انحاز بالمسلمين ونجوا والحمد لله. في السنة الثامنة أيضا، في السنة التي حصلت فيها غزوة موتة، حصل فيها أيضا غزوة فتح مكة. غزوة فتح مكة، وذلك أن سبب هذه الغزوة مع أنه بين المسلمين وبين قريش عهد، ومدة العهد وضع الحرب لمدة 10 سنوات. طيب الآن كم مر على الصلح؟ 2 سنين. الصلح في آخر السنة السادسة، وفتح مكة في السنة الثامنة، في رمضان في السنة الثامنة. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن قريش خانت، نقضت العهد. كيف نقضت العهد؟ حصلت حرب بين خزاعة وبين بني بكر بن وائل، وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر حلفاء لقريش، والعهد الذي بينهم إنه إذا اعتدى أحد على الآخر، يعني قريش اعتدت على خزاعة، فكان الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إذا حصل اعتداء على بني بكر فكان الاعتداء أيضا على قريش. بنو بكر استغلوا الفرصة، فرصة العهد، فغدروا بخزاعة، بيتهم على ما يقال له الوتير، وبنو خزاعة في أمن، آمنون بموجب الصلح والاتفاق الذي تم، وأعانتهم قريش بالسلاح، وأعانها أيضا بالرجال، أعانتها بالرجال في جنح الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، جاء إليه عمرو بن سالم الخزاعي، وأنشد النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة وبيّن له فيها أن قريش أخلفت العهد ونقضت، وكان فيما قال إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، هم بيتونا بالهجير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم. ثم بعد ذلك تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، جاء وفد آخر من خزاعة وأخبروه بما حصل من قريش من نقض العهد، عند ذلك عزم على قتالهم. بعد الذي حصل عرفت قريش أنهم وقعوا في ورطة عظيمة، وأنهم سيجنون ثمرتها جناء مرا. فجاء أبو سفيان إلى المدينة وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجدد العهد، فما رد عليه الرسول الله بشيء، فذهب إلى أبي بكر فطلبه فلم يجبه إلى ما طلب، فذهب إلى عمر فكان من أشد الناس ردا عليه وقال لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، فذهب إلى علي وكان من ألطف كلاما معه، دخل عنده البيت وعنده زوجة فاطمة وابنه الحسن، فعرض عليهم أن يدخلوا في هذا الأمر، فاعتذروا منه، اعتذروا، قال بما تشير علي يا علي؟ قال ما أشير عليك بشيء إلا أن تقوم تجير بين الناس، تقوم أنت تقول إني قد أجرت بين الناس. قال هل ترى ذلك يغني عنا شيء؟ قال لا. لكن ما أجد لك إلا هذا الرأي. فدخل أبو سفيان المسجد وقال إني قد أجرت بين الناس، فخرج ورجع إلى مكة. سألت قريش ماذا فعلت؟ فأخبرهم، قالوا لعب عليك الرجل، يعني ضحك عليك علي، وش الفائدة تجر بين الناس، من سيقبل منك؟ فقال لم أجد إلا هذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جهز الجيش ودعا الله أن يعمي الأخبار عن قريش. الرسول ما كان راغب يعني في سفك دماء قريش وأن تحصل بينهم الملحمة العظيمة، كان يريد أن يفتح الله عليه مكة بدون أن يحصل ما يحصل من القتل، يعني القتل العظيم المستأصل ونحو ذلك. فحصل أن أحد الصحابة من أهل بدر وهو حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وارضاه كتب إلى قريش كتابا يخبرهم فيه بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، ولكن جاء الوحي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما جرى، فأرسل علي والزبير إلى المرأة فأدركوها في مكان يقال له روضة خاخ، ففتشوها وأخذوا منها الكتاب. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم حاطب فقال يا حاطب ما حملك؟ استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن عمل حاطب ليس ردة مطلقا، وإنما هذا الأمر يحتمل قد يكون ردة وقد يكون معصية، ولكن لا شك أنه معصية كبيرة وجناية عظيمة، لكن الأمر يحتمل. فإن كان المقصود الرغبة في علو الكفر وانهزام الإسلام هذا يكون ردة، وإذا كان المقصود من هذا العمل الحصول على بعض المنافع الدنيوية مع طمأنينة القلب الإيمان فهذا لا يكون ردة. فقال النبي فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله، وإنما كنت امرأ ملصق في قريش لست منهم، ولي فيهم مال وأهل، فأردت أن يكون لي عندهم يد يحمون بها أهلي وولدي. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العذر وسكت عنه، واستأذنه عمر في أن يضرب عنقه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. وأقصد أنه لما قلت قبل منه النبي يعني قبل منه التوبة، قبل منه التوبة، فهذا هو المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل توبته ولم يعنفه بعد ذلك ولم يعاقبه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام واصل في مسيره، وفي الطريق لما وصل الجحفة قابله العباس بن عبد المطلب، جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله. ولما وصل الأبواء لقيه ابن عمي أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهم. فقالت له أم سلمة لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فقال علي لأبي سفيان علي بن أبي طالب، قال لي أبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو غير أبو سفيان بن حرب غيره. فقال له ادخل عليه فإذا رأيته فقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يحب أن يكون أحد أحسن جوابا منه. فدخل عليه أبو سفيان وقال تالله لقد آثرك الله علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان أبو سفيان قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام أذية، وكان أيضا قد شارك يعني في قتال المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول كان من أحلم الناس فتجاوز عن ذلك كله وقبل منه إسلامه، وقد حسن إسلامه وثبت في غزوة حنين مع القلة الذين ثبتوا في ذلك الموقف الصعب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى تعدى الأبواء لقيه حكيم بن حزام وأبو سفيان، وعرف العباس بن المطلب بن عبد المطلب عرف صوت أبي سفيان، فحكيم رجع إلى مكة ومعه، وأبو سفيان أردفه معه العباس بن عبد المطلب ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بأن يسلم قبل أن تضرب عنقه، فأسلم أبو سفيان، أسلم رضي الله عنه وارضاه. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فرجع أبو سفيان إلى أهل مكة، ولكن قبل أن يرجع أمر رسول عباس أن يحبس في ممر ضيق بحيث تمر به جنود المسلمين، فمرت به الجنود جند بعد جند جند بعد جند، فرأى أمرا هاله جدا، وعرف أن قريش لا قبل لها بجند محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى مكة وقال: أيها الناس، جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. فسألوا: من رأي؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: وما تغني عنا دارك؟ دارك صغيرة بالنسبة لعدد أهل مكة، وكان صلى الله عليه وسلم قد قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فهرب الناس إلى بيوتهم، ومنهم من هرب إلى المسجد حتى يأمنوا على أنفسهم. حصلت بعض المناوشات في الطريق إلى مكة بين جند خالد بن الوليد، وكان قد أسلم في السنة 7 للهجرة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام على مجموعة من المسلمين، فحصلت بينهم وبين بعض المشركين مناوشة، ولا سيما في منطقة لها الخندمة، وكان رجل يقال له حماس. هذا رجل قال لزوجته: جهزي لي سلاحي. فقالت له زوجته: إن محمد وأصحابه لا يقوم له أحد، لا يقوم لهم أحد. قال: لا، إني أرجو أن أخدمك بعض أصحاب محمد، بجيبهم خدام عندك يخدمونك إن شاء الله. ما قال إن شاء الله في الرواية، لكن وعدها بهذا الوعد. فجهز السلاح وخرج مع عكرمة بن أبي صفوان، فلما التقوا مع جيش خالد بن الوليد وقتل منهم خالد قرابة 12 رجل، ففر عكرمة ومن معه، وفر هذا الرجل الذي هو حماس. فدخل على بيته فزع، دخل بيته فزعا وينتفض، وقال امرأتي: أغلقي، أغلقي الباب. فقالت: ألست كنت تقول كذا وكذا وكذا؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، ضربا فلا تسمع إلا غمغمة، لم تنطقي في النوم أدنى كلمة. يعني رأيت أمر يهون. فالمقصود أنه حصلت يعني مناوشات قليلة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا مظفرا، ولكن لم يدخلها بكبرياء ولا خيلاء، وإنما دخل خاضعا حانيا رأسه، حتى إن رأسه لا يكاد يضرب بواسطة رحله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أول ما بدأ فطاف بالبيت وهدم الأصنام، كان في يده قوس، وكل ما أشار إلى صنم حول الكعبة خر على وجهه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكان حول الكعبة 360 صنم على عدد أيام السنة. ثم استفتح باب الكعبة ففتح له ودخل وصلى فيه ركعتين، استقبل الجدار الذي يقابل باب الكعبة فصلى فيه ركعتين، وكانت الكعبة تقوم على 6 أعمدة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عمودين عن يمينه وعمود عن يساره و3 أعمدة خلف ظهره، وصلى فيه ركعتين. ثم أتى جوانب البيت فكبر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وقف على عبادتي الباب، على باب الكعبة، وخطب الناس، وكانت قريش قد اجتمعت في المسجد ينتظرون ويرتقبون ماذا يأمر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن يضرب أناقهم لفعل. فخطب الناس خطبة عظيمة، ثم قال: أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم جميعا إلا 10 أشخاص أمر بضرب أعناقهم لبعض الجنايات التي كانوا قد ارتكبوها، فقتل بعض أولئك وأسلم بعضهم فحقنت دماؤهم. ثم بعد فتح مكة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن هوازن جمعوا له بقيادة رئيس وسيدهم مالك بن عوف النصري، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في 12 رجل، 12 ألف، 10,000 الذين قدموا معه، و2,000 ممن أسلم حديثا. فمروا بشجرة يقال لها ذات أنواط. اليوم ممكن يعني يطول الدرس نستاذنكم لأنه آخر درس. مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون فيها أسلحتهم طلب البركة، يتبركون بها. فقال حدثاء العهد بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يسكت عن هذا الخلل الذي يتعلق بالاعتقاد، ما سكت عنه، وقال: إن والله خاف إن الناس مثلا ينفرون، مثل ما يقال اليوم: لا تتكلموا في العقيدة، خلوها بعدين حتى الناس لا ينفروا. لا، ما هو صحيح، بل نحن نقاتل الناس بهذا الدين، ولا بد أن يكون هذا الدين صافي نقي لا شائبة فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تساهل في أمر الاعتقاد، وإنما بادر إلى الإنكار، على أولئك القوم. ثم لما اقتربوا من حنين الذي حصلت فيه المعركة قال رجل لن يغلب 12,000 من قلة، لن يغلب 12,000 من قلة، فشق على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: نحن ما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بديننا. فأدب الله عز وجل المسلمين وأعلمهم بأن الكثرة مهما بلغت لن تغني عنهم من الله شيء إذا خذلوا ولم ينصرهم الله، فالنصر بيد الله. فكانت هوازن قد كمنت في بطون الأودية في مضايقها، ولم يفجأ الصحابة إلا والسهام تأتيهم من كل حدب وصب، ففر عدد كبير حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اللحظات إلا 10 أنفس فقط. ثم بعد ذلك توافد عليه أصحابه حتى كملوا 80 وقيل 100، ثم اجتمع الناس وفتح الله عز وجل على أيديهم. قال سبحانه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أرى المسلمين بأن المسألة ليست مسألة كثرة فقط، وإنما المسألة هي تأييد من عند الله عز وجل للنصر لمن يشاء. وكان من حكمة الله عز وجل أن مالك بن عوف النصري سيد هوازن كان شاب ما جرب الحروب، ولما خرج معه بالجيش أمرهم أن يخرجوا كل من معهم من النساء والذرية والإبل والغنم والأموال، فخرجوا بها جميعا. وكان من حكمة الله ونصحوا دريد بن الصمة، وكان أحد الكبار كبار السن، قالوا عمره 120 سنة في ذاك اليوم، وكان مجرب في الحروب، فقال: يا مالك ما هذا الرأي؟ قال: إني ما أريد الناس يفروا يدافعوا عن أعراضهم وعن أموالهم. قال: إن الفار لا يرد شيء، الواحد إذا هرب هرب ما عاد يرد شيء، نفسي نفسي. لكن مالك بن عوف صمم وأصر على رأيه، وكان هذا من حكمة الله عز وجل، فجعل الله تلك الأموال غنيمة للمسلمين. ففرت هوازن وأغنم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الغنيمة العظيمة. كان عدد كما يقول المؤرخون 6,000 امرأة وصبي، 6,000. الإبل كانت 24,000، الغنم كانت 40,000، الفضة ذكروا أظن 40,000 أوقية أو نحو ذلك. فالمقصود أن الله عز وجل هيأ ذلك المغنم العظيم للمسلمين. قام النبي عليه الصلاة والسلام وجمع تلك الأموال كلها والغنائم، جمعها في الجعرانة وجعل عليها أحد أصحابه حارسا لها، ثم توجه إلى حصار الطائف. وكان من فر من هوازن غيرهم اجتمعوا في الطائف وتحصنوا في حصنه. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة، لكن ما تيسر لهم فتح الحصن، لأنه كان معهم من التموين ما يكفيهم لمدة سنة، وكانوا يصلون إلى الصحابة بنذالهم، فما تمكن الصحابة من الفتح، فأشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرجعة فرجع. ولما وصل الجعرانة قسم المال، ولكن كانت القسمة على غير ما توقع كثير من الصحابة ولا سيما الأنصار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عامة تلك الأموال المؤلفة قلوبهم، أعطى المؤلفة قلوبهم، فأعطى أبا سفيان 100 رأس من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى العباس بن مرداس السلمي أولا أقل من 100. ثم أنشد النبي عليه الصلاة والسلام 3 أبيات قال فيها: أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد فرس العباس، دون عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في موقعي، وما كنت، يعني ذكر عن نفسه بأنه ليس هو دون، وما كنت دونهما في مشهد، أو البيت هذا اللفظ مكسور ما هو كذلك، ومن ترفع اليوم لا يوضعي، ومن تضع اليوم لا يرفعي. فكمل له النبي عليه الصلاة والسلام 100. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأموال العظيمة لكثير من سادات قريش وسادات العرب يتألفهم بذلك على الإسلام. الذي لم يسلم يريد يسلم، والذي دخل في الإسلام قريب يريد أن يثبت الإسلام في قلبه، ولم يعطي الأنصار شيء، وكلهم إلى إيمانهم. فوجد بعض شباب الأنصار وبعض حدثائهم في السن وجدوا في أنفسهم: كيف نحن الذين نقتل ونفعل ونفعل والغنائم تذهب لغيرنا؟ فبلغت تلك المقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجمعوا للأنصار. فجمع له الأنصار، فوقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيب وقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلال فهداكم الله به، ووجدتكم متفرقين فجمعكم الله به، وعالة فأغناكم الله به؟ سكت. قالوا، سكت الأنصار، وقالوا: المن لله ولرسوله. فقال: أجيبوا يا معشر الأنصار. قالوا: بمن نجيبك يا رسول الله؟ قال: قولوا، لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك، ومكذبا فصدقناك، وعائلا فواسيناك، ومخذول فنصرناك. كل ذلك وهم يقولون لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا معشر الأنصار، أم من أجل لعاءة من الدنيا وجدتم في أنفسكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فأخضل القوم لحام بكاء رضوان الله عليهم من تلك الكلمة المؤثرة، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فكان ذلك المقام من أعظم المواقف التي بينت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل وحسن بيانه وفصاحته، وأيضا بينت مكانة الأنصار ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر إليكم، تريد أن نواصل؟ بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم، جاء وفد من هوازن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد انتظر قرابة 12 ليلة، انتظر أن يأتي وفد من هوازن لعلهم يعتذرون أو يسلمون أو شيء من هذا، فأبطأوا عليه فقسم الغنائم. ومن ذلك السبي، بعد ما قسم جاء وفد هوازن يستشفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرد إليهم ما أخذ منهم، فخيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تريدون النساء السبي أم تريدون المال؟ فقالوا: نريد يعني نساءنا وأولادنا. فقال: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وقال الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال غير من أهل الإسلام، فرد السبي إليهم. من رد بطيب نفسه الحمد لله، ومن لم تكن نفسه طيبة فإن الرسول عوضه عما رده إليهم. ثم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة، وأخذ عمرة في ذي القعدة، وهي العمرة الثالثة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة التاسعة للهجرة بعد مرجع إلى المدينة، بعث المصدقين يجمعون الصدقات في أنحاء الجزيرة العربية، وكان الإسلام قد دخل أكثر الجزيرة والحمد لله. ثم في رجب منها حصلت غزوة تبوك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ أن هرقل يجمع الجموع لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الرسول في الناس بالجهاد، وكانوا في أيام صيف في أيام حر، وكانوا في أيضا جهد ومشقة، وقد طابت الثمار بالنسبة لأهل الثمار، وأحب الناس أن يبقوا في ثمارهم وظلالهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 في غزوة تبوك، وهي آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وقارن يا عبد الله بين أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام الغزوة الكبرى غزوة بدر، كم كانوا؟ 314 رجل، وآخر غزوة له 30,000، وهذا من فضل الله ومن نصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، ولما وصل إلى تبوك عسكر فيها، ولكن هرقل ومن معه لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا وألغوا فكرة القتال خوفا ورعبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أيده الله بأن نصره بالرعب. ثم صالحه بعض أمراء تلك المناطق في شمال الجزيرة، وأخذ منهم النبي عليه الصلاة والسلام الجزية، ثم رجع إلى المدينة. وفي طريق عودته إلى المدينة تمالى عليه قرابة 12 رجل من المنافقين، كانوا قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن يفتكوا بالرسول في عقبة من تلك العقبات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أوحى إليه وأخبره بأسماء أولئك النفر، ونجاه الله عز وجل من شرهم. وأخبر بأسماء حذيفة بن اليمان، ولهذا يعرف حذيفة بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمى له ذلك العدد من المنافقين. ولما وصل رسول الله إلى المدينة جاءه الناس يعتذرون إليه، ولا سيما المنافقون والأعراب، وثلاثة من خيار الصحابة كانوا قد تخلفوا فاعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا لهم ليس لنا عذر، بينوا أنه ليس لهم عذر وأنهم تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس لهم عذر في التخلف، فوكل أمرهم إلى الله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بهجرانهم، فلم لا يكلمون لا يكلمون، وهذا من باب الهجر، من باب الهجر، والهجر من الطرق الشرعية في التعامل مع صاحب المعصية، في التعامل مع صاحب البدعة، وهو من أنفع الأدوية وأحسنها. فإذا رأى المربي، رأى العالم، رأى المسلم أنه في الهجر هذا مصلحة ومنفع الهجر، وإذا لم يكن هناك مصلحة من الهجر ترك، فهو تأديب راجع إلى المصلحة، تأديب راجع إلى المصلحة. ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه هجر هؤلاء الثلاثة بينما لم يهجر غيرهم من رؤوس النفاق مثل عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، أو بعض الناس من فعل بعض المعاصي، لم يهجره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة هي راجعة إلى المصلحة، والمصلحة تختلف، فهناك مصلحة للهاجر أو في مصلحة في حق المهجور فتختلف. مصلحة المهجور أنه يرتدع عن معصيته عن خطأه، مصلحة الهاجر أنه يسلم من ضلال هذا الشخص المهجور. ولهذا يجب على السني أنه يهجر المبتدع، يهجره إما أن يكون ردعا للمبتدع أو يكون وقاية للشخص نفسه ألا يتأثر به لمخالطة هذا الشخص صاحب البدعة وتنطلي عليه أهواؤه وشبهاته. فوكلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربهم، ومنع الناس من تكليمهم، فأخذوا فجلسوا في بيوتهم وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. لما تمت 40 يوم أوحى الله إليه بأنه حتى النساء يعتزلن أزواجهم، وبعد تمام 50 ليلة نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى في آخر سورة براءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قول خلفوا هنا بعض الناس يظن أنه يعني تخلفوا عن تبوك، لا، ما هو هذا المقصود، ولكن خلفوا يعني عن التوبة، فالله بيّن قبلها أنه تاب على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار، ولم يذكر شأن هؤلاء الثلاثة. بعد 50 ليلة نزلت توبتهم من الله عز وجل، فهذا هو المعنى. وفي السنة 9 في ذي القعدة منها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق يحج بالناس أميرا على الحج، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة لأعذار بينها أهل العلم، منها أن وجود العراة يطوفون حول البيت، وجود مشركين، التقديم والتأخير الذي قد يحصل في المواقيت، فحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 في حجة، والتي تعرف بحجة الوداع، حجها النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 9 عما حصل فيها كثرة الوفود، كثر وفود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون الدخول في الإسلام أو يطلبون منه مثلا الصلح على اختلاف أحوال القبائل، وهذا يدل على انتشار الإسلام والحمد لله في الجزيرة العربية جميعها. في 25 من شهر ذي القعدة خرج النبي عليه الصلاة والسلام حاجا حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 شخص، حتى وصلهم بعض المؤرخين إلى 144,000 شخص حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت حجة الوداع بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع الناس فيها، يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فحج بهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم المناسك. ولما فرغ من حجة الوداع رجع إلى المدينة، رجع إلى المدينة في أواخر السنة 10، وعندما رجع أخذ يجهز جيش لغزو الروم، فجهز جيش بقيادة أسامة ابن زيد، وذلك في أوائل سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في أثناء التجهيز أخذ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد جاءت أمارات تدل على دنو أجله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه خرج في ليلة من الليالي يصلي على شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات، ودعا له البقيع الغرقد أيضا كالمودع للأحياء والأموات، فكانت هناك علامات. ثم في آخر شهر صفر بعد 27 منه حضر النبي عليه الصلاة والسلام جنازة رجل من الأنصار، ولما فرغ من دفنه في رجعته إلى البيت أخذه الصداع، فمر على عائشة فقالت ورأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، ثم أخذته الحمى الشديدة واستمر به المرض صلى الله عليه وسلم قرابة 12 أو 13 أو 14 يوم حتى وفاه أجله صلوات الله وسلامه عليه ضحى يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وقد مات في بيت عائشة وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وقد جمع الله بين ريقها وريقه في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي في تلك اللحظات وفي فمه سواك، فبده رسول الله بصر يعني أخذ ينظر إليه، ولكن من شدة المرض ما استطاع أنه يتكلم، فعرفت عائشة أنه يريد فقالت أخذه لك، فأشار برأسها نعم فأخذت وقضمت ولاكته، ثم استاك به النبي عليه الصلاة والسلام كأحسن ما يكون من الاستياك، ثم ما لبث أن قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، ثم مالت يده وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها صلوات الله وسلامه عليه. وما عند الله له خير من هذه الدنيا. وقد اشتغل المسلمون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمسألة الخلافة، لأن فيها مصلحة عظيمة جدا من حيث اجتماع الكلمة وسد أبواب الفرقة والاختلاف والفتن، فلم يكن تأخيرهم لتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام استهانة بشأنه لا، ولكن مراعاة لأمر أعظم من ذلك هو اجتماع كلمة المسلمين. فتمت البيعة في سقيفة بني ساعد لأبي بكر الصديق بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وفي يوم الثلاثاء اشتغلوا بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه حتى انتهوا من ذلك، وكانوا يصلون عليه أرسال بدون إمام، يدخل جماعة ويصلون يدخل جماعة ويصلون. ثم لما كان الليل من يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء دفنوه في موضع وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وقد دفن في بيت عائشة في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، لم يدفن في المسجد ولم يبن المسجد على قبره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في مرض موته وفي ساعات موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن العقيدة حتى في آخر لحظاته. اليوم الناس يقول نحن في مجتمع مسلم مجتمع موحد، ايش الداعي؟ عقيدة عقيدة عقيدة كل يوم عقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك العناية بشأن التوحيد وبيان العقيدة وبيان ما يضاده إلى آخر لحظاته صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك أسوة حسنة للدعاة إلى الله عز وجل أن يعتنوا بهذا الشأن العظيم الذي هو أمر التوحيد أمر الاعتقاد ببيانه وبيان ما يضاده. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فإن الله حي لا يموت ودينه باق إلى أن تقوم الساعة، والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يستمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كتابا وسنة، وأن يعض بذلك عن نواجد إلى أن يلقى ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا اتباع سنته والثبات عليها، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه على علم وبصيرة، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نختار بعض الأسئلة. يقول الشيخ جمال يقول لابد نمر على الأسئلة كلها. خير إن شاء الله. يقول ما رأيكم في من استدل بقصة أبي جندل وأبي بصير على صحة الجهاد من غير راية ولا إمام وعلى مشروعية الاغتيالات والتفجيرات؟ هذا من الاستدلال الباطل. من الاستدلال الباطل، فالجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام. الجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه. واتفق العلماء على أن الجهاد موكول إلى أمر الإمام، نص على ذلك من جماعة كبيرة من أهل العلم. وفي كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ ونرى الجهاد تحت راية كل إيش؟ كل أحد؟ لا، تحت راية كل إمام بر كان أو فاجر. فأمر الجهاد موكول إلى الأئمة. وأما بالنسبة لأبي بصير وأبي جندل فهم كانوا خارجون عن المنطقة التي تخضع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في كيان مستقل لهم كانوا في كيان مستقل لهم. أما يأتي أشخاص الآن في داخل دولة مسلمة ويستقلون بأمر الجهاد فهذا ما فعله يعني أحد، ما فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم تاريخ النبي من يوم شرع الجهاد إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجدون أحد من الصحابة استقل برفع راية الجهاد دون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن نجد هذا أبدا، هذا لا يمكن. يقول بالنسبة لما ذكرتم عن الأمم المتحدة فهم يقولون إنها ليست معاهدة ويقولون تحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا من التلبيس، هذا من التلبيس. فبنود المعاهدة موجودة ومسجلة وموجودة حتى في كتب موجودة في المكتبات العامة، يعني ليست حكرا على جهات خاصة. عندكم كتاب اسمه القانون الدولي العام تجد فيه بنود هذه المصالحة، وتجد يعني البنود الأول والثاني والثالث تقريبا الرابع كلها في بيان مسألة أن المقصود بهذه المعاهدة عدم يعني الاعتداء من دولة على أخرى في إطار هذه المعاهدة. الأمر الآخر أحب أن أنبه، ما ينكر أنه في أنظمة في بعض قرارات هيئة الأمم المتحدة ما فيه مخالفة للشريعة، هذا ما ينكر بل هو أمر معروف وعلني، لكن تعالوا ننظر إلى موقف دولتنا وفقها الله وجزاها الله كل خير، ماذا تفعل؟ تجد أنها تعترض على القرار الفلاني رقم كذا وكذا، تعترض على القرار رقم كذا وكذا لما فيه من المخالفة لشريعة الإسلام، فلم توقع على معاهدة أو قرار بكين الذي يدعو إلى الحرية المطلقة في الأنكحة وإعطاء المرأة حريتها المطلقة في النكاح وغيره، وأمثلة كثيرة على هذا، الأمثلة كثيرة على هذا، فهذا أقول من باب التلبيس. وبعض الدول هذه الجماعات اللي تتبناها هذه الجماعات لما صار لها كيان هي طالبت أيضا بأن تنضم للأمم المتحدة، طيب ليش ما كفروها؟ أو تكفير خاص بالدولة السعودية فقط؟ هذا يدلك على مدى الحقد، أنهم أصحاب حقد على هذه الدولة لما تقوم به من شأن التوحيد وحمايته، وليس المقصود غير على شريعة الله، هم من أول من يخالف شرع الله عز وجل، خالفوا شرع الله في الخروج على ولاة الأمر، خالفوا شرع الله في نقض الميثاق، خالفوا شرع الله في سفك الدماء المعصومة التي لا يجوز أن تسفك. يقول من الذي أمر وحشي بقتل حمزة؟ هند بن عتبة، هند بنت عتبة انتقاما لأبيها وأخيها، ولكن هند أسلمت رضي الله عنه وارضاها وحسن إسلامها. يقول ما رأيك بكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله؟ هذا كتاب جيد، كتاب جيد ومن أحسن الكتب يعني عرض وسلاسة في عرض السيرة النبوية. هذا السؤال أيضا يقول ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في السيرة؟ تكرر السؤال وأيضا أظن تكرر الجواب. أنا أقول يعني اعتنوا بالآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في كتب التفسير التي تبينها، أيضا الأبواب والأحاديث المتعلقة بسيرة الرسول في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وكلام العلماء عليها. وهناك أيضا كتب جمعت في السيرة النبوية، السيرة لابن هشام، كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله من خير الكتب في هذا المجال. الرفيق المختوم أيضا كتاب جيد، صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله وإن كان يعني لم يكمل، كتاب الفصول في سيرة الرسول لابن كثير كتاب جامع وفي كثير من الروايات والأحاديث والأخبار، وفي سيرة وزيادة أيضا على السيرة في دلائل النبوة والشمائل وغيرها. فعموما الكتب كثيرة، ولكن المسلم يحرص على الصحيح قدر الاستطاعة، يحرص على ما صح. يقول ما حكم الذين يكفرون الصحابة ويتهمون عائشة بالزنا؟ من كفر الصحابة كلهم فهو كافر، من سبهم كلهم فهو كافر، من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر. يقول البعض يستدل بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة بجواز استحباب دخول المرأة في السياسة، لا ما هو صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن فارس ملكوا عليه امرأة قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولهذا ما تولى المرأة في الإسلام القضاء ولا الإمارة ولا الحكم، لا تولى فيه. وأبو بكر يقول نفعني الله يعني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة الجمل، وذلك أنه هو راوي حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلما عرف أن يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها هي القائمة مع الزبير وطلحة في ذلك المسير لم يشترك. وتذكر حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وضم بواب البخاري على هذا الحديث ذباب الفقه في الدين أمان من الفتن أو عصمة من الفتن أو نحو ذلك من الكلام. يقول هل لك إصدارات في السيرة؟ لا ما في شيء. هذا أول درس ودرسه في السيرة النبوية. يقول قد يقول قائل أن صلح الحديبية لا دليل فيه على جواز المعاهدات لأن صلح الحديبية محدد في فترة معينة، أما معاهدة الأمم المتحدة ليس لها أمر محدد. نبهتنا على هذا وقلت إن الفقهاء قد بينوا أن الصلح مع الكفار في وضع الجهات يجوز على حالتين، إما أن يكون بمدة محددة 10، 20، 50 سنة محدد بمدة، أو يكون مفتوح. الذي يمنع أن يكون الاتفاق على ألا جهاد مطلقا، على ألا جهاد يتفق على هذا، أما أن يكون مدة محددة أو مدة مفتوحة فهذا لا حرج فيه. ومتى كان عند المسلمين قوة وقدرة نبذوا إلى المشركين عهودهم. هذا سؤال الخط يعني ليس بواضح فيه. يقول يذكر العلماء أن صلح الحديبية لعله عاد بالنصر والخير على المسلمين، فكيف حدث هذا وما الأمور التي عادت إلى المسلمين بالخير؟ ذكرنا هذا، لعل السؤال هذا كتب قبل أن نبين. أقول كما قال الزهري رحمه الله في معنى كلام الله أن الناس أمن بعضهم بعض وجلس بعضهم إلى بعض وتقاولوا وتحاجوا فبسبب تلك الأمور حصل انتشار الإسلام والحمد لله، حصل انتشار الإسلام في تلك المدة الوجيزة. يقول ما هي الدروس التي نستفيدها من صلح الحديبية في وقتنا الحاضر؟ أهم شيء أن يخضع المسلم لأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الخير كل الخير في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عقلك لم يدرك مدى ذلك الخير. فعلى كل مسلم ومسلمة فرد أو جماعة أو حكومة أن تخضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولن تجد إلا الخير من ذلك الاتباع. ولما كان يعني لما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ما وحي إليه من ربه وخضع المسلمون لما قرره النبي عليه الصلاة والسلام عاد بذلك الخير عليهم. وأي خير؟ كثيرة الأسئلة، ما هي الكتب التي تعتمد في السيرة؟ وتقدم الجواب عليه. يقول ما هي أهم الأمور التي يمكن التركيز عليها في تدريس السيرة للأطفال؟ طبعا الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مش معنى تكونوا ربانيين، يعني قال ابن عباس الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فيأخذ المربي يأخذ المعلم يأخذ الداعي ما يناسب مستوى الأطفال في أمور السيرة النبوية، ولكن يحرص غاية الحرص على تلقين أمر العقيدة فيما يتعلق بالسيرة النبوية، أمر العقيدة، أمر العبادة، أمر الأخلاق، حتى ينشأ الطفل على مثل هذا. يقول هناك من يرى أنه لا ضير إن أخذت السيرة من أفواه من ليسوا على المنهج السلفي أو ممن يدعيه، يعني كان يدعيه وليس من أهله، ما مدى صحة هذا القول؟ يقول ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. السيرة وغيرها لا تأخذ العلم إلا عمن عرفت سلامة معتقده، لأنه صاحب البدعة يمكن يدخل لك البدعة من خلال تدريسه للسيرة النبوية، ممكن، وهذا يحصل وقد وجد وشهد ورأيناه وقرأناه، من يحول السيرة من أجل أن تخدم مصالحه وأفكاره الباطلة التي تنافي ما كان عليه السلف الصالح. يقول كيف يمكن توجيه كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم داخل المسجد وذلك ردا على الصوفية؟ أنا نبهت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده ولم يبنى المسجد على قبره. واضح هذا؟ لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره، وإنما كان المسجد كان البيت مجاور للمسجد، كان بيت عائشة مجاور لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وملاصقا له، فلما مات الرسول دفن في بيت عائشة. بعد ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك ضاق المسجد ووسع، فدخلت الحجرات في التوسعة، ولم يكن ذلك بمشورة من الصحابة، كان أكثر الصحابة قد انقرض في ذاك الوقت في عام 80 للهجرة، فلم يكن بمشورة من الصحابة، فدخلت الحجرات في توسعة المسجد النبوي. وهذا ليس في حجة على أحد لأحد على دفن القبر في المسجد أو بناء مسجد على قبر، فهذا أمر خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحد اليوم ويبني قبر على يبني مسجد على قبر ويقول أشوف المسجد النبوي، نقول هذا كلامك باطل، هل المسجد بني على قبر صلى الله عليه وسلم؟ لا، المسجد كان سابق القبر. يأتي واحد يموت له رجل من أهله صالح ولا غيره ويدفنه في داخل المسجد ويقول قبر الرسول في المسجد، نقول له لا، هل النبي عليه الصلاة والسلام دفن في القبر في المسجد؟ الجواب أيضا بالنفي، فليس فيه حجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول نريد من فضيلتكم أن تحدثونا عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت الإشارة إلى شيء منها ولكن على سبيل الاختصار نظرا لضيق الوقت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والله هذا سؤال مهم. يقول بعض أهل العلم يقول أن قصة ذي الخويصرة يستفاد منها التحذير من المخالف. لا شك ذي الخويصرة التميمي وقعت قصته بعد غزوة حنين، لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بعض الأموال على بعض العرب، فجاء إليه ذي الخويصرة التميمي، يقال أن اسمه فرقوص بن زهير، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد، وقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من مقالته وقال خبت وخسرت، وفي لفظ عند بعض أهل العلم يكون لفظها خبت وخسرت، لكن الأشهر هو الأول خبت وخسرت، من يعدل إن لم يعدل؟ وفي رواية من يطع الله إن عصيته؟ إن الله يأمنني على خبر السماء. فالمقصود أو قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكارا عظيما واستأذنه الصحابة في قتله، فقال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضيضي هذا، يعني الضيضي هو الصلب الظهر سمى ضيضي، إما أنه سيخرج من ذريته أو سيخرج ناس على طريقته فكأنهم ذريته، يعني من باب التشبيه، إن سيخرج من ضيضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن لكن ما يدخل القرآن إلى قلوبهم، بمعنى أنه لا يفقهونه، لا يعلمون حقيقة أحكامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يدخل السهم في الصيد ويخرج من الجهة الأخرى. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في رواية قتل عاد، يعني قتل مستأصل لا أبقي منهم أحدا. هذا خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم يرون أنهم غير كفار، جمهور أهل العلم يرون أنهم غير كفار، وفي رواية عن أبي أمام الباهلي ما يقتضي أنه يرى كفرهم، وبعض الناس يقول الصحابة لم يكفروا خوارج، وبعض العلماء من يعني يرى تكفيرهم، ولعل من المتأخرين فيما أعلم الشيخ بن باز رحمه الله يرى كفرهم، ويستدل بمثل هذا الحديث يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك الرجل وعين التحذير، عينه بشخصه، فهذا رد على من يقول لا تحذر من أهل البدع بأسمائهم أو من المخطئين بأسمائهم، واكتفوا بالمنهج الذي يقول ما بال أقوام. نقول نعم الرسول مرة يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ومرة يخصص النقد، مرة يخصص النقد، فإذا كانت المصلحة في تخصيص الاسم بالتحذير والبيان يصار إليه، وإذا كانت المصلحة في التكنية والتلميح يصار إليه. وهذا يدل أيضا على خطر الخوارج من جهة، ويدل على أن أكبر فتنة الخوارج تأتيه من جهة المال، من جهة الدنيا، فهم أصحاب الدنيا، ولهذا أكثر ما ينقمون على الحكومات اليوم في مسألة الأموال، في مسألة هذه الحظوظ الدنيوية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله، جدة حي الثغر شارع باخشب بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم ستة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية صفر واحد. فاكس رقم ستة ثلاثة ثلاثة ستة اثنان ثمانية ثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.